بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما قولك ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا فسبح باسم ربك العظيم.